بساعة الموت ابتدت قصة رحيلي غابة انفاس وخفت وني ساعة الموت ابتدت قصة رحيلي غابة انفاس وخفت وني على راحة الجسد بالمغتسل وأحبابي حالي تسجي بالماي وتقلبني يا الغريب من البعود زارك دليلي حست احضار لي ميت عني اي والله شمسك تضاء والقلب ينزح لالي ظن بك وما تخيبني ظن بك وما تخيبني أنا ويا أعمالي من تتركني الأحباب لو على عيني تهيل ذنوب التراب يا أهل بيت الشفاء عول الله الأسباب يا الرضا كل من توسل بك ما خاب يا الرضا سمعة سمعة توسل بك ما خاب أنا ويا أعمالي من تتركني الأحباب لو على يا أهل بيت الشفا عول الله لا يسباب يا الرضا كل من توسل بك ما اي والله يا الرضا كل من توسل بك ما خاب من نزاع ما كل أجل روح العليلة بالصريخ الناعي عاني من نزل حات في القدر والأهل لفوني بجفاني قبري حانت ليلة الوحش الطويلة بالمخافة وظلمة أحزاني صحت حلفك صحت حلفك يا الرضا بضيع العلبة تولى أنشدك بالله لا تنساني أنشدك بالله لا تنساني يلي تذكر روحي لما كانت تطوف وبضريحك علقت بالحسرة لجفوف انت مولاي الذي بالشدة معروف واللي يزورك بالقبر يا من الخوف يلي تذكر روحي لما كانت تطوف وبضريحك علقت بالحسرة لجفوف انت مولاي الذي بالشدة معروف واللي يزورك بالقبر يا من الخوف واللي يزورك بالقبر يا من الخوف من نزاع ملك الأجل روح العليلة بالصريخ الناعين عاني من نزل حد في القدر بهموم لا لا لا لا والأهل لا فوني بجفاني قبر حانت ليلة الوحشة الطويلة بالمخافة وظلمة أحزاني صحت حلفك يا الرضا أمضي أنشدك بالله لا تنساني أنشدك بالله لا تنساني يلي تذكر روحي لما كانت تطوف وبضريحك علقت بالحسرة لجفوف انت مولاي الذي بالشدة معروف واللي يزورك بالقبر يا من الخوف واللي يزورك بالقبر يا من قبرك أرواح بالجراح تطوف محيرة تفزع اليوم بالهموم ومدمعها جرت قبرك أرواح بالجراح تطوف محيرة تفزع اليوم بالهموم ومدمعها جرت لك يا سلطان الكرم تاج الكرامة حايطة بقبرك ملايين اليتامى لك يا سلطان الكرم تاج الكرامة وحايط بقبرك ملعين اليتامى ما ترد كلمة النخاء تب عبرة الجريح تقضي حاجات الخلق يا باذل العطية تشفي كل علة مرض بلطافك الخفية وانت ضامن رحمة الله وجنة العلية ما ترد كلمة نخاك بعبرة الجارية تقضي حاجات الخلق يا باذل العطية تشفي كل علة مرض بلطافك الخفية وانت ضامن رحمة الله وجنة العلية حنت دماي يا مولاي وذوب بحسرتي دمعة الشوق يا معشوق تفطر مهجتي حنت دماي يا مولاي وذوب بحسرتي دمعة الشوق يا معشوق تفطر مهجتي روحي فاضت نازفة بالأحزان والجراح خذني يمك يا رضا من همومي أرتاح خذني يمك يا رضا من همومي أرتاح حننت دماي حننت دماي يا مولاي حننت دماي يا مولاي وذوب بحسرتي دمعة الشوق يا معشوق تفطر مهجتي روحي فاضت نازفة بالأحزان والجراح خذني يمك يا رضا من همومي أرتاح عايش سنين بغرام نكبر لحن علي عاشق ترابك يا غالي وانت تدري بي وانا روحي من المهد لك سيدي ضمية يا رضا بقبري أريدك تعتني إلي يا رضا بقبري أريدك تعتني بقبرك أرواح بالجراح تطوف محية تفزع اليوم بالهموم ومدمع جراح علي علي علي علي قبرك أرواح بالجراح تطوف محية تفزع اليوم بالهموم ومدمع جراح لك يا سلطان الكرم تاج الكرامة حايط بقبرك ملاحين اليتامى ما ترد كلمة نخاف عبرة الجريء تقضي حاجات الخلق يا باذل العطية تشفي كل علة مرض بلطافك الخفية وانت ضامن رحمة الله وجنة العلية وانت ضامن رحمة الله وجنة العلية بقبري جسمي النحيل والله ذاب الدلي وانا بالهم عليل يا امامي غبرتي غربتي بهاللحد ما تجيني بعد وانا من المهد قلبي ضامي قبر جسمي النحيل والله ذاب الدلي وانا بالهم عليل يا امامي غربتي بهاللحد ما تجيني بعد وانا من المهد قلبي ضامي شكيت وادري باحساسك يعطف عليك الحين اشم ريحة انفاسك يا زاهيري ورياحي شكيت وادري باحساسك يعطوف على ايك الحين اشم من ريحة انفاسك يا زاهيري ورياحين بالقبر وحشتي وحدتي وحيرتي يا امل مهجتي لي تحضر ثامن من الحجج قلبي اماك عرج نورك اللي انبلج لي يزهر تسكن روعي وعلامي واشوفك حاضر وياي انول بشوفك احلامي الشكر لله يا مولاي تسكن روعي وعلامي واشوفك حاضر وياي انول بشوفك احلامي. شكر لله يا مولاي شكر لله يا مولاي. بقبر جسمي النحيل والله ذاب الدليل والله ذاب الدليل يا امامي. قبر جسمي النحيل والله ذاب الدليل وانا بالهم عليل يا امامي. غربتي بهالحد ما تجيني بعد وانا مني المهد قلبي ضامي. شكيت وادري باحساسك عطوف على ايك الحين اشم ريحة انفاسك ازاهيري وريا. الله انت سكن روعي والامي واشوفك حاضر تسكن روعي والامي واشوفك حاضر وياي انول بشوفك احلامي. الشكر لله يا مولاي يشكر لله يا مولاي. شكر الشكر لله يا مولاي. الله بالقبر وحشتي وحدتي وحيرتي يا امل مهجتي لي تحظى. ثامن من الحجج ثامن من الحجج قلبي يمك عرق نورك اللي انبلج لي تزهار. تسكن روحي